في الزواج، وقلنا أنه واجب على من عنده شهوة وعنده رغبة شديدة في الزواج، وإن لم يتزوج تؤدي به هذه الشهوة إلى الوقوع في الزنا والحرام والعياذ بالله. قلنا هذا الصنف يكون النكاح والزواج في حقه إيه؟ واجب عليه أن يتزوج. وقلنا أنه يحرم الزواج في دار الحرب إلا بضوابط كما ذكرناها في اللقاء الماضي. واليوم بإذن الله تعالى مع الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب العظيم، وهو يتكلم عن ركني النكاح وشروطه. يبقى النكاح ده له أركان وله شروط حتى يقع هذا النكاح صحيحا موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله أركان وله شروط. يقول هنا: وفيه ضابطان. الضابط الأول: للنكاح ركنان. يبقى الأركان الأساسية للنكاح كم؟ اثنين. الأول هو الإيجاب، والثاني هو القبول. هو ده أساس النكاح. أساس النكاح إيجاب وقبول. يعني أنت عرضت علي أن أتزوج ابنتك وأنا قبلت هذا الزواج. هذان هما ركنان النكاح. يبقى ده الإيجاب والقبول ده هما أركان النكاح. قال: أما الإيجاب فيكون من ولي المرأة أو من يقوم مقامه بأي لفظ يفهم منه الإيجاب، مثل زوجتك كقوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. يبقى اللي زوج زينب بنت جحش للنبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، لذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الآية. كانت تزوجت من زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو أسامة بن زيد. فلما استحالت العشرة بينهما طلقها زيد وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجها الله عز وجل من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى إلى قيام الساعة. لما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. يبقى اللي زوجها للنبي مين؟ الله عز وجل. الشاهد من الآية إن لفظ الإيجاب والقبول إيه؟ زوجتك، زوجناكها يا محمد، يعني الله عز وجل هو الذي زوج زينب بنت جحش لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أو أنكحتك كقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يعني الواحد ما يجي يزوج بنته لواحد يقول له: زوجتك ابنتي البكر الراشد فلانة الفلانية على سنة الله، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى زوجتك، أو ممكن يقول له أنكحتك يعني زوجتك، أو أنكحتك، بأي لفظ من هذه الألفاظ يقع الإيجاب. وأما القبول فهو اللفظ الصادر من الزوج أو ممن يقوم مقامه، كأن يقول: قبلت أو وافقت أو رضيت، أو بأي لفظ يدل عليه. يبقى الإيجاب إن هو يقول له زوجتك، سواء كان والد المرأة، سواء كان أخوها أو وليها. ولي الذي يتزوج أو ولي الزوج، سواء كان الزوج نفسه أو من وكل عنه، له أن يرد وأن يقبل هذا الزواج بقوله قبلت أو وافقت، يعني أو أي لفظ من هذه الألفاظ. قال: فهو اللفظ الصادر من الزوج أو ممن يقوم مقامه، كأن يقول: قبلت أو وافقت أو رضيت، أو بأي لفظ يدل عليه. يعني ممكن واحد يكون صاحبنا كده ضرب لخمة في قلب كاتب كتاب أو العرس، ومثلا تاني يقول له مثلا: زوجتك ابنتي فلانة الفلانية، يقول له: خلاص ماشي. ممكن خلاص ماشي إيه؟ يبقى بمعنى قبلت. هو صاحبنا ما هوش فاهم حاجة خلاص، بس هو عارف ان يعني خلاص هو ده بيعرض عليه ان هو يزوجه بنته، ودوت قبل الزواج. يبقى اي لفظ يقع به القبول فهو فهو يعني مقبول وسائغ ويعمل به. قال في الشرح الكبير: وجملته ان النكاح ينعقد بلفظ النكاح والتزويج والجواب عنهما اجماعا، وهما اللذان ورد بهما نص الكتاب، وسواء اتفق الجانبان أو اختلف، مثل أن يقول زوجتك ابنتي فيقول قبلت هذا النكاح أو التزويج. يعني لو الرجل ولي المرأة قال زوجتك والتاني يقول قبلت هذا النكاح أو يقول له أنكحتك ودوت يقول له قبلت هذا الزواج، اختلف اللفظين عن بعض، أهم حاجة أن يقع الإجابة والإيه والقبول بأي لفظ من الإيه من اللفظين. قال فإذا كان لا يحسن العربية فأي لغة يفهمها وتدل على المعنى. واحد ما بعرفش يتكلم الإنجليزي وقال له إيه أوكي أو يس مثلا، يعني يبقى أنا زوجتك ابنتي دي يقول له أوكي أو يس أو كلام من ده، يبقى ده أيضا لفظ إيه، أي لفظ في أي لغة من اللغات تدل يدل على القبول فهو أيضا إيه يقع به القبول. قال وكذا الأخرس إن فهمت إشارته صح نكاحه بها، لأنها معنى لا تستفاد إلا من جهته، فيصح بإشارته كبيعه وطلاقه ولعانه، فإذا لم تفهم لم يصح نكاحه. يعني الإشارة بتاعت الأخرس برضه، واحد أخرس قال له إحنا زوجتك ابنتي على سنة الله وعلى سنة الله ورسوله ومش عارف إيه، فالأخرس قال له وأنا قبلت، يعني خلاص أنا قبلت الزواج وحطتها في عينيا كده بشاور له. أي إشارة أيضا من الأخرس أو غيره تدل على القبول وهي مستساغة، أصل ممكن الأخرس يضرب يعني يبلم، ما هوش باين إن هو إيه قابل أو فاهم الكلام اللي بيتقال، يبقى ما نقولش إن هو إيه أي إشارة تدل على إنه هو خلاص يبقى كده الزواج تم، لا لازم تكون إشارة تدل على إنه هو إيه قبل هذا الزواج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم ننتقل إلى الضابط الثاني وهو شروط صحة النكاح خمسة. يبقى عرفنا الوقت أول شيء الضابط الأول إن أركان النكاح كما شيخ رضا اثنين، إجاب وقبول. الضابط الثاني شروط صحة النكاح خمسة. أسأل الله أن يزوجك وأن يزوج جميع شباب المسلمين يا شيخ رضا، قولوا أمين. الضابط الثاني شروط صحة النكاح خمسة. الأول يبقى فيه شروط لصحة النكاح، عشان النكاح ده هو أستاذ أحمد يكون صحيح لازم من توفر إيه خمس شروط في هذا النكاح. أول شرط تعيين الزوجين، يعني ما يجيش اتنين مثلا في بينهم وبين بعض علاقات تجارية ومادية وبتاع وقاعدين يدردشوا مع بعض كده وبعدين يقول له إيه أنا عايز أجوز ابني من بنتك وماله يا عم، أنا كده كده ولادي ما بيطلعوش عن طوعي خلاص، واني بناتي ما بيطلعوش عن طوعي، زوجتك يعني ايه ابنتي زوجت ابنتي لابنك فلان الفلان، وهو التاني يقول له نيابة عن ابني انا قبلت، لا ده عارف بنته الفلانية هي ولا ده عارف مين ابنه الفلاني هو، يبقى هو ده صح النكاح ده، يبقى النكاح ده باطل لا يصح. ليه؟ لان لابد من تعيين الزوجين، الزوج فلان والزوجة فلان. قال الاول يعني اول شرط من شروط صحة النكاح الخمسة تعيين الزوجين، أي يشترط لصحة النكاح تعيين الزوجين بما يتميزان به، سواء كان بالاسم كزوجتك ابنتي زينب أو بالصفة كزوجتك ابنتي الكبرى، أو وكذا يقول ولي الزوج قبلت زواجها لولدي فلان بالاسم أو لولد أصغر بالصفة، يعني يقول له زوجتك ابنتي فلان الفلاني، أو هو ما عندوش الا بنت واحده زوجتك ابنتي، طب معروف ان فلان ده ما عندوش الا ايه الا بنت واحده بس هي اللي عنده حلته من الدنيا، يبقى ايه يبقى بنته مين؟ هيكون بنت الجيران؟ لا، يبقى هي بنته الوحيده دي خلاص، يبقى هنا لا نلزمه ان ياتي بالاسم او بالصفه لان هو ما عندوش بنات ولا متزوج باي امراه اخرى الا هذه المراه وليس عنده الا بنت ايه الا بنت واحد، يبقى هنا لا يجب عليه الصفه ولا التعيين. كذلك رجل ليس عنده الا ابنا واحدا، ابن واحد بس اللي عنده، ما نقولش بقى لازم تذكر اسمه وصفته، لا، يبقى هنا لو قال وانا قبلت الزواج منها لابني وسكت يبقى يقع الزواج ايه صحيحا ويقع العقد صحيحا. يبقى طيب لو هو عنده بنتين او اكثر من بنت يبقى لابد ان يقول له زوجتك ابنتي الكبرى او زوجتك ابنتي فلانة الفلانية، يبقى لازم يعرفها كده وايه ولازم يصفها حتى يتضح للناس جميعا. وكذلك ولي الزوج او اذا كان يعني وكل الزوج احدا بالزواج عنه اقعد يا ولد، اقعد يا اسمه ايه الواد ده، اقعد. اذا كان الزوج وكل احدا عنه ايضا، هذا الوكيل او هذا الموكل لابد ان ايه، ان يعين ايضا وكيله. لو كان اب يقول وانا قبلت الزواج منها لابني فلان الايه الفلان، يبقى اول شرط من شروط صحه النكاح تعيين الايه، تعيين الزوجين. قال ابن قدامه رحمه الله: من شرط صحه النكاح تعيين الزوجين، لان كل عاقد ومعقود عليه يجب تعيينهما كالمشترى والمبيع. اذا كان الشيء اللي بيتباع وبيشترى، قلنا ما يصحش قبل كده ودرسنا في كتاب البيوع ان احنا ما يصحش البيع والشراء الا بتعيين الايه، الشيء اللي بيتباع وبيشترى، فما بالك في الابضاع وفي الزواج الذي هو اعظم حرمه عند الله عز وجل. قال: كالمشترى والمبيع، ثم ينظر، فان كانت المراه حاضره قال زوجتك هذه صح، فان الاشاره تكفي في التعيين. او كانت بنته جالسه ومعروفه وكشف وجهها، زوجتك هذه، يبقى ايه، يغني عن ان اقول فلانه، او يغني عن ان اقول بنت الكبرى او الصغرى. قال: وان كانت غائبه وقال زوجتك بنتي وليس له سواها جاز. ده كلام ابن قدامه رحمه الله. فإن سماها باسمها مع ذلك كان تأكيدا، فإن كان له ابنتان أو أكثر فقال زوجتك ابنتي لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به من صفة أو اسم. يبقى لازم إيه، يميزها بصفة أو باسم. طيب، الشرط الثاني من شروط صحة النكاح قال رضاهما. يبقى أول شيء تعيين الزوجين، الشرط الثاني إيه، رضا الزوجين. قال: وجملة ذلك أنه يشترط رضا الزوجين لصحة النكاح إن كانا بالغين مكلفين. طالما الزوجين بالغين مكلفين، يبقى يشترط إيه لصحة النكاح، أن يكون راضيين، أن يكون راضيين عن إيه، عن هذا الزواج. قال: لكن يجوز للأب أو الوصي أو الولي أو الحاكم أن يجبرهما على الزواج إن لم يكونا بالغين، إذا كان الزواج فيه مصلحتهما. يبقى إذا نظر الحاكم أو الولي أو الوصي إلى من تحت إمرته أو تحت وصيته، فوجد أن في زواجه أو زواجها مصلحة تقع عليها، فيجوز له إجبارها على الإيه؟ على الزواج إن لم تكن بالغة أو إن لم يكن بالغا. وقد اختلف أهل العلم في إجبار البنت، وفرقوا بين البكر والثيب، فقالوا يجوز إجبار البكر. وعايزك تركز معايا في المسألة دي طبعا، لأن بيحصل خلاف كتير بين الناس بسبب مسألة إيه، إن الأب يجبر بنته على الإيه، يجبر بنته أو ابنه على الزواج. قال: اختلف أهل العلم في إجبار البنت، وفرقوا بين البكر والثيب، فقالوا يجوز إجبار البكر دون الثيب للخبر، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد رحم الله الجميع. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها. قال: وفي منار السبيل وإثبات الحق للأيم على الخصوص يدل على نفيه عن البكر. وقال ابن المنذر: أجمع أن إنكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز. وقال: وأجمع أن إنكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها بكف. ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب أن تستأذن البكر، وأن إذنها أن تسكت. وعن أبي هريرة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا في استحباب استئذانها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به ونهى عن النكاح بدونه، وأقل أحوال ذلك الاستحباب، ولأن فيه تطيب قلبها وخروجا من الخلاف. لما يقول لك ابن قدامة وخروجا من الخلاف، يبقى عندنا الآن المسألة دي فيها تفرعات. التفرع الأول، الفرع الأول، إن السيب إجماع بين أهل العلم أنه لا يجوز إجبار السيب على الإيه؟ على الزواج، لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هي صاحبة القرار في زواجها. وما نخلطش بين مسألة الإذن في الزواج ومسألة الولي، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. السيب صاحبة القرار في زواجها، ولكن هي توكل وليها، توكل إيه؟ وليها، سواء كان أبوها أو أخوها أو ابنها أو عمها أو الحاكم. المهم إن نفرق بين مسألة إذن الثيب في زواجها ومسألة إيه؟ حكم الولي في الزواج، كما سيأتي معنا إن شاء الله. يبقى إحنا الآن في مسألة الاستئذان، هل يجوز للرجل أن يزوج ابنته الثيب؟ والثيب اللي هي إيه؟ اللي كانت متجوزة قبل كده، سواء جوزها مات أو إيه؟ أو طلقت. هذه الثيب هي صاحبة قرارها في إيه؟ في زواجها. لا يجوز لوليها أن إيه؟ أن يفرض عليها وأن يجبرها على إيه؟ على الزواج. واختلفوا في البكر، واختلفوا في البكر، قالوا أن المرأة البكر البالغة أيضا البالغة يجب على أبيها أن يستأذنها وألا ينكحها لأحد إلا بإيه؟ برضاها. وقالوا أن البكر الصغيرة التي لم تبلغ هذه يجوز لأبيها أن يزوجها بدون إذنها وبدون إيه؟ رضاها. ليه؟ لأنها لم تبلغ ولم تعرف مصلحة نفسها، فيجوز لأبيها أن إيه؟ أن يزوجها بغير إيه؟ بغير إذنها. ولكن هنا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية هو يعني في منتهى الجمال ويعني ماتع جدا، فأردت أن أنقله إليكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة: إذا كانت الفتاة بكرا غير بالغة فلا شيء في نكاحها دون إذنها، وأما إذا كانت ثيبا فنكاحها باطل. وأما إذا كانت بكرا بالغة فقد اختلف أهل العلم هل لأبيها إجباره أم لا، والصحيح أن ليس له ذلك. يبقى الصحيح في المسألة دي إن البكر سواء كانت بالغة أو غير بالغة إن أبوها ليس له أن إيه؟ أن يجبرها. ليه؟ عندنا نصين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس ده وحديث أبي هريرة في الصحيحين. حديث ابن عباس شيخ الإسلام بيقول لك هو الصحيح أن ليس له ذلك، لحديث ابن عباس أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في بنت بكر أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله زوجني والدي بغير إيه؟ بغير رضاي، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تختار، إما أن تظل تحت يعني زوجها ويبقى هذا الزواج، وإما أن ينفسخ هذا الإيه؟ هذا الزواج. وكما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: كيف إذنها يا رسول الله؟ قال: أن تسكت، أن تكون إيه؟ تسكت. طيب بمفهوم المغيرة إيه بقى؟ لو لم تسكت واعترضت وقالت أنا لا أريد الزواج من هذا الرجل، هذا رجل فاسق، هذا رجل كذا وكذا، وأبي يريد أن يزوجني منه لمصلحته المادية فقط، وسيؤدي ذلك إلى أن أعيش عيشة سيئة، وسيؤدي ذلك إلى الطلاق وإلى خراب البيوت، فإيه؟ لا يجوز في هذه الحالة أن يجبر ابنته إيه؟ على هذا الزواج. يبقى أول شيء مسألة رضا الزوجين، رضا الزوجين. طبعا الرجل لن يتزوج إلا برضاه، أما المرأة ففيها هذا التفصيل الذي فصلناه. الثيب فيه إجماع من أهل العلم أنه لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الثيب هي صاحبة القرار في زواجها. وأما البكر ففيها تفصيل عند أهل العلم بين البكر التي لم تبلغ والبكر الإيه؟ البالغة. والصحيح الراجح أن البكر أيضا تستأذن ولا يفرض عليها أبوها أن تتزوج بغير إيه؟ بغير رضاها. طيب قال الشرط الثالث من شروط صحة النكاح. يبقى احنا قلنا اول شرط يا شيخ رضا تعيين الزوجين، الشرط الثاني رضاهما، رضا الزوجين. الشرط الثالث اللي هو ايه؟ الولي. الولي، ونركز طبعا في مسألة الولي ده طبعا لان يعني مما عمت به البلوى بين المسلمين والعياذ بالله مسألة الزواج العرفي، وكتير من الناس يعني يقع في الزنا والعياذ بالله بدعوى أنه قد تزوج زواجا ظن أنه زواجا صحيحا والصحيح أنه باطل لا علاقة له بدين الله عز وجل. يقول الشرط الثالث الولي، فلا يصح النكاح على الراجح من أقوال أهل العلم بغير إذن وليها، فإن فعلت فالنكاح فاسد. هو هنا بيقول على الراجح من أقوال أهل العلم ليه؟ لأن جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، خلافا لمين؟ لأبي حنيفة، على أنه لا نكاح إلا بولي استنادا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أبو حنيفة فقال أنه يجوز للمرأة أن تتزوج بلا إيه؟ بلا ولي، وهذا قول ضعيف مردود عليه. طيب، يبقى جمهور أهل العلم على أنه، أو الراجح من أقوال أهل العلم على أنه لا زواج إلا إيه؟ إلا بولي. قال فإن فعلت فالنكاح فاسد. عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. يبقى أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فزواجها باطل، يكررها ثلاث مرات فزواجها باطل فزواجها باطل، إذن فالصحيح أنه لا نكاح إلا إيه؟ إلا بولي. قال المبارك فوري رحمه الله قوله أيما امرأة نكحت أي نفسها، وأيما من ألفاظ العموم في سلب الولاية عنهن من غير تخصيص ببعض دون بعض. يعني بقول لك أيما دي من ألفاظ الإيه؟ العموم، يعني أي امرأة من النساء نكحت نفسها بنفسها بدون إذن وليها فنكاحها إيه؟ باطل، يعني فاسد. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم. وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي، منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وبهذا يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك والأوزعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يشترط الولي، بل يجوز للمرأة أن تتولى نكاح نفسها بلا ولي. يبقى بعض أهل العلم منهم الإمام أبو حنيفة قالوا أنه يجوز للمرأة أن تتولى إيه؟ أمر نفسها وأن تنكح نفسها بنفسها بلا إيه؟ بلا ولي. قال لكن رد عليهم أهل العلم في ذلك، رد عليهم أهل العلم في ذلك، يعني الجماعة من أهل العلم على رأسهم أبو حنيفة رحمه الله الذين قالوا أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بلا إذن وليها، رد عليهم العلماء بالردود اللي جاده. قال البخاري رحمه الله وفي قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، قال عن معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها. سيدنا معقل بن يسار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج أخته لرجل فطلق هذا الرجل. قال حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله. يعني بقول له أنت، أنا جوزتك بأختي ويعني عملتها لك فراش وأكرمتك بها ويعني وأتحفتك بها وبعدين تيجي تطلقها لي كده؟ والله ما أنا مرجعها لك أبدا، والله ما أنا إيه؟ ما أنا مرجعها لك أبدا. فنزلت الآية اللي هي في سورة الإيه؟ البقرة، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن إيه؟ أزواجهن. دي نزلت في مين؟ في سيدنا معقل بن يسار رضي الله عنه في هذه الإيه؟ الواقعة التي وقعت بينه وبين زوج إيه؟ وبين زوج أخته. فقال له لا والله لا تعود إليك أبدا، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية فلا تعضلوهن. فقلت الآن أفعل يا رسول الله؟ قال فزوجها إياه. يعني كان رجل كويس، ولكن يعني إيه حصل ده منه. وبعدين المرأة أيضا كانت تريد إيه أن ترجع إلى زوجها. وإحنا نتعلم من من من من الموقف ده إن الإنسان لا يتعنت. يعني الإنسان طلق أخته أو طلق بنته من زوجها، ثم بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة عرف أو علم هذا الزوج أنه أخطأ، وأراد أن يراجع نفسه وأراد أن يرد زوجته إليه مرة أخرى، ما يجيش بقى صاحبنا يعمل فيها سبع البرومبة بقى ويعمل فيها سدر الرجالة، ويعني يتحكم في مصير ابنته أو أخته، يعني ولا يريد أن يردها إلى زوجها ويريد أن يعضلها. فلا تعضلهن، يعني لا تظلموهن ولا تمنعوهن. فيريد أن يعضلها، لا. يبقى شوف سيدنا معقل بن يسار، لذلك الله عز وجل أعز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يجي لهم الأمر من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. فسيدنا معقل بن يسار بعد ما كان متضايق منه وموش عايز يرجع له اخته تاني لزوجها، قال بعدما نزل هذا الكلام من الله عز وجل وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الآن أفعل يا رسول الله. خلاص ما كان من طاعة الله ورسوله إيه؟ بد. قال فزوجها إياه. قال البخاري رحمه الله: باب من قال لا نكاح إلا بولي، لقوله تعالى فلا تعضلوهن، فدخل فيه الثيب وكذلك البكر. وقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال وأنكحوا الأيام منكم. هو الإمام البخاري بينقل الكلام ده إزاي؟ ده بإيه الشاهد؟ إحنا الوقت بنتكلم في الرد على الإمام أبو حنيفة وعلى غيره من الأئمة الذين قالوا أنه يجوز للمرأة أن تتزوج بلا إيه؟ ولي. طب إيه الشاهد في الكلام ده؟ الشاهد إن ربنا بيقول في القرآن فلا تعضلوهن، والكلام ده لمين؟ للأولياء. يبقى هنا في اعتراف بإن إيه؟ لا زواج إلا بولي. والله عز وجل بيقول إيه؟ وأنكحوا الأيام منكم، يعني زوجوا الأيام منكم النساء الذين طلقن أو مات عنهن أزواجهن، أنكحوا إيه؟ أنكحوهن، يعني قوموا بتزويجهن. يبقى هنا الكلام لمين؟ للأولياء. يبقى هنا في اعتراف بالإيه؟ بالولي في التزويج. قال الحافظ رحمه الله، يبقى ما يقول الحافظ كده على وجه الإطلاق مين يا شيخ رضا؟ ابن حجر، وخاصة احنا بنتكلم على البخاري، يبقى هو الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح الايه؟ شرح صحيح البخاري. قال الحافظ رحمه الله: وهي أصرح دليل، أي الآية، على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى، ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها، ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه. وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. صحيح، إذا كان أمرها بإيديه، الآية هتخاطب الولي ليه؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم هيكلم الولي ليه؟ ما كانت هي أمرها بإيديه يبقى الكلام إيه؟ لها هي مباشر، صح ولا لا؟ يبقى هنا يعني استدلال جميل ولطيف، ويعني في منتهى الروعة من الإمام البخاري رحمه الله تعالى، على أنه يستفاد وجوب أن ألا يتم الزواج إلا بولي من هذه الايه؟ من هذه الآيات. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي، لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيبا، فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ولم تحتج إلى وليها معقل بن يسار. وإنما خاطب الله في هذه الآية الأولياء فقال فلا تعضلوهن، ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء في التزويج مع رضاهن. يبقى مع رضا إيه؟ مع رضا المرأة. يبقى هنا الأمر اللي احنا كنا بنتكلم فيه في بداية الكلام، إن احنا نفرق بين الرضا وبين الإيه؟ وبين الولي. قال الأمر إلى الأولياء في التزويج، يبقى احنا بنتكلم في جانب الولي هو مع رضاهن. يبقى ما نخلطش بين رضا، الفرق بين رضا المرأة السيب والبكر والتفصيل اللي احنا فصلناه والخلاف الذي بين اهل العلم ده شيء، ومسألة الايه؟ لا نكاح إلا بإيه؟ بولي. دي شيء إيه؟ شيء آخر ينبغي أن ننتبه إلى هذا الأمر. قال ابن قدامة رحمه الله: النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت لم يصح النكاح. روي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر ابن عبد العزيز وجابر بن زيد والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن المبارك وعبيد الله العنبري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد. قال: وخلاصة القول أن النكاح لا يصح إلا بولي. ويؤيد هذا القول حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. يبقى لا نكاح إلا بولي، ده إيه الصحيح وخلاصة المسألة في الآخر، أن النكاح لا يصح إلا إيه؟ إلا بولي. يبقى اللي تروح تزوج نفسها سرا عند محامي كده، ويجي واحد يضحك عليها وياخدها كده ويروح يضحك عليها ويكتب عليها كده عند المحامي بدون ولي، بدون أن تولي أحدا أن يزوجها، سواء كان أبوها أو أخوها أو ابنها أو عمها أو خالها أو جدها أو الحاكم أو السلطان، يبقى دي إيه؟ زواجها باطل باطل باطل بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: أما الشروط التي تشترط في الولي فهي الذكورية. أول شرط هو، يبقى الولي ده برضو له شروط، ما تروحش برضو تجيب لي واحد سرسجي ملوش علاقة به، أو واحد ملوش لازمة حتى وإن كان من عيلتها مثلا، يعني معروف بفسقه وفجره، وتيجي تقول لهم تاخده وتيجي مثلا تدي له 500-600 جنيه وتيجي عند المحامي تقول لي ده الولي بتاعي. أيضا الولي لابد أن يتوفر في إيه؟ شروط ينبغي أن تتوفر في هذا الولي. أول شرط من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في هذا الولي الذكورية. الذكورية، فلا تصح ولاية المرأة للحديث السابق وفيه لا تزوج المرأة المرأة. يبقى ينفع المرأة تبقى ولية بنتها في الزواج؟ ما ينفعش. طب تنفع البنت توكل خالتها أو عمتها أو أختها الكبيرة تبقى هي الولي بتاعها في الزواج؟ ما ينفعش الكلام ده. الكلام ده إيه؟ لا يصح. يبقى أول شرط من شروط من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الولي الذكورية. الشرط الثاني العقل، فلا تصح ولاية المجنون. الشرط الثالث البلوغ، فلا تصح ولاية الصبي. الشرط الرابع الحرية، فلا تصح ولاية العبد، وذلك لأن هؤلاء الأربعة المرأة والمجنون والصبي والعبد لا يملكون تزويج أنفسهم، فلا تصح ولايتهم لغيرهم من باب أولى. طيب، الشرط الخامس اتفاق الدين. الشرط الخامس من شروط صحة الايه؟ صحة النكاح، اتفاق الدين من شروط الولي، من شروط الايه؟ الولي. يبقى الشرط الخامس من شروط الولي اتفاق الدين. ليه؟ لان لا تصح ولاية الكافر على المسلم ولا ولاية المسلم على الايه؟ على الكافر. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. يبقى لا تصح ولاية المؤمن على الكافر ولا ولاية الكافر على الايه؟ على المؤمن. وقال تعالى: والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. كذلك يشترط في الولي العدالة ولو العدالة الظاهرة. يعني ايه؟ يعني مثلا التدخين ده من خوارم المروءة، بس الانسان ممكن يكون بيدخن قاعد بيشرب جوزة مثلا في بيته كده بعيد عن الناس، اما بيجي يشرب سجارة مثلا بينه وبين نفسه كده بعيد عن الناس، يستحي من الله ويستحي من الناس ان هو يعني يعصي الله عز وجل، يستحي من الناس ان هو يعصي الله عز وجل قدام الناس. فده وان كانت عدالته مخرومة الا انها ايه؟ غير يعني غير ظاهرة امام الناس. فاللي يظهر لنا من من من ظاهره انه رجل عدل، ده تصح ايه؟ تصح ولايته. قال: العدالة ولو ظاهرة، وهي الخلو من موجبات الفسق وخوارم المروءة، لأثر ابن عباس قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد. ولي يكون راشد عاقل، يكون إنسان حكيم، ما يكونش إنسان يعني إنسان معروف بالفسق ومعروف بالفجور ومعروف بأنه يعني لا يقيم لله عز وجل في قلبه مقاما، يبقى ما نجيش نقول إيه لا ده ينفع ولي، لا يبقى لازم الولي يكون إيه رجل عدل، رجل رشيد، رجل عاقل، يعني يحكم الأمور. الشرط السابع الرجد، وهي معرفة الكفء ومصالح النكاح. قال ابن قدامة رحمه الله: وتعتبر لمن سمينا لثبوت الولاية 6 شروط: العقل والحرية والإسلام والذكورية والبلوغ والعدالة على اختلاف. طيب هنا مسألة، يقول من الأحق بالولاية؟ يبقى في عندنا الأقارب الذين هم أولى بالميراث متوفرين، هم الأب موجود والأخ موجود والابن موجود وفي ابن الابن موجود وفي ابن الأخ موجود، من الأحق بالولاية في دول على الترتيب بأحقية الميراث؟ الأب أول واحد أحق بالولاية، هو من الأب طبعا، ده شيء لا نزاع فيه. الثاني الجد وإن على، طب الجد قبل الأخ؟ الجد قبل الأخ، يبقى أول حاجة الإيه؟ الأب، ثم الجد وإن على، يعني أبو الأب وأبو أبو الإيه؟ الأب، وهكذا. قال الثالث الابن وإن نزل، يبقى الابن، الابن ولا ابن الأخ؟ لا الابن، الابن هو أولى بتزويج إيه؟ أمه، وابن الابن وإن نزل. الرابع الأخ الشقيق، الأخ الشقيق أولى من الأخ الأب، والأخ لأب أولى من الأخ إيه؟ لأم. يبقى الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لإيه؟ لأب، ثم العم الشقيق، العم الإيه؟ الشقيق، عمك أخ أبوك من الأب والإيه؟ والأم. يبقى عم المرأة من أبيها أبا وأما شقيق، دي هو أولى من إيه؟ من عمها لأب أو عمها لأم. وضحت؟ يبقى ناخد من الرأس الأول وإحنا نازلين كده، يبقى أول شيء الإيه؟ الأب، ثم الجد وإن على، ثم الابن، ثم ابن الابن وإن إيه؟ وإن نزل، ثم الأخ، ثم اللي هو الأخ الشقيق، ثم الأخ الأب، ثم الأخ الإيه؟ لأم، ثم ابن الأخ الأب، ثم العم الشقيق، ثم العم الإيه؟ لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم الإيه؟ لأب. يبقى بالترتيب كده. قال ثم الأقرب فالأقرب حسب الميراث، ثم السلطان أو نائبه إذا لم يكن للمرأة ولي. طب امرأة ملهاش ولي خالص، يبقى تعمل إيه؟ توكل السلطان، ممكن ترفع دعوة للمحكمة إن هي بتطلب إن هي تتزوج من إيه؟ من فلان، ويبقى في إعلان من المحكمة إن هي إيه؟ متزوجة. يبقى ده الذي يعني يقع في بلادنا، إن ما تسمع كلمة السلطان ولي من لا ولي لها أو ولي من لا ولي له، يبقى دي إيه مقصود بها؟ إن السلطان يزوج عن طريق المحكمة مثلا، أو عن طريق إن هو يعني مثلا عن طريق المحافظ أو المسؤول عن البلد التي تقع فيها هذه المرأة، يجوز أن يكون هذا الحاكم أو النائب عن الحاكم في البلد هو إيه؟ هو ولي المرأة في تزويجها، إن لم يوجد إيه؟ ولي من أقربائها. طيب الشرط الرابع من شروط صحة النكاح إيه؟ خلينا مركزين كده يا جماعة، شروط صحة النكاح تامر عشان نبقى من الأول. أول شيء تعيين الإيه؟ الزوجين، تعيين الزوجين. ثاني شيء رضا الزوجين، رضا الزوجين. الشيء الثالث الولي. طيب يبقى تعيين الزوجين ورضا الزوجين، والثالث ايه؟ الولي، لا نكاح الا بولي وشهيدي عدل. ايوه انا عايزكم تصحصحوا معايا كده. الشرط الرابع بقى من شروط صحه النكاح الشهاده، لان حديث النبي لا نكاح الا بولي وشهيدي ايه؟ وشهيدي عدل. قال وجمله ذلك ان عقد النكاح لا يصح الا اذا شهد عليه شاهدان، لحديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال ابن قدامة رحمه الله إن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين، هذا المشهور عن أحمد، وروي ذلك عن عمر وعلي، وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد والحسن والنخعي وقتادة والثوري والأوزعي والشافعي وأصحاب الرأي. نقول أصحاب الرأي يبقى المقصود بهم من الشيخ ده؟ أبو حنيفة وإيه وأصحابه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان، وأما مع الكتمان والإشهاد فهذا مما ينظر فيه. شوف كلام شيخ الإسلام في المسألة دي، كلام والله يعني كتب بماء بالذهب، كتب بماء الذهب الكلام ده. شوفوا لك إيه: ولا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان. يبقى زوجتك ابنتي وأنا قبلت الزواج منها، وعملنا إعلان في البلد والدنيا كلها عرفت إن فلان زوج بنته لفلان، هنا ممكن ما نحتاجش للإيه؟ للشهود، لأن البلد كلها أصبحت إيه؟ أصبحت شهود. خلاص ده معنى كلام شيخ الإسلام: ولا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان. قال: وأما مع الكتمان والإشهاد. اضربهم اضربهم. قال شيخ الإسلام: ولا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان، وأما مع الكتمان والإشهاد فهذا مما ينظر فيه. يعني إيه كلام شيخ الإسلام فهذا مما ينظر فيه؟ يعني مثلا وأما مع الكتمان والإشهاد فهذا مما ينظر فيه. يعني إيه؟ يعني فيه بعض الناس يكتم الزواج مع الإشهاد عشان ما يبقاش في حرمة، ولكن ما فيش ريب ولا فيه ريبة فين؟ في الزواج ده. يعني رجل تزوج من امرأة ولكن أراد أن يخفي زواجه عن أهله أو عن أقاربه، لأنه لو علموا بزواجه سيقع ضرر عظيم على هذا الرجل. طيب المرأة لن يقع عليها ضرر، في شهدين وفي أقاربها عارفين. طيب هنا وإن لم يحدث إعلان وإشهار فلا يقع إيه؟ ضرر. طيب واحد واخد واحدة من وراء أهله ورايح يتجوزها وبيشهد عليها الشاهدين وفيه عدم إعلان، يبقى هنا في إيه؟ هنا فيه فساد سيقع. لذلك شيخ الإسلام بيقول لك إيه: وأما مع الكتمان والإشهاد فهذا مما ينظر فيه. ينظر فيه يعني ينظر إلى إيه؟ يعني ينظر إلى مسألة المصالح والمفاسد. فيه كتمان مع إشهاد نمشيه، وفيه كتمان مع إشهاد إيه؟ نلغيه، ما ينفعش إن إحنا إيه؟ نمضيه أو نتمه، لأن هيترتب عليه مفاسد عظيمة، وبناء عليه ديننا مبني على المصالح والإيه؟ والمفاسد. قال: وإذا اجتمع الإعلان والإشهاد فهذا لا نزاع في صحته. لو فيه شهدين زي ما بيحصل في غالب زواج المسلمين وفيه إعلان كمان وإشهار، ده إيه؟ ده حاجة تمام أوي، ما فيش فيها أي كلام ولا أي سلام. قال: فهذا لا نزاع في صحته، وإذا خلى من الإشهاد والإعلان فهو باطل عند عامة العلماء. يبقى جمهور أهل العلم أو عامتهم بيقولوا إن الزواج بلا إشهاد وبلا إعلان فهو إيه؟ فهو باطل لا يصح. لكن يشترط في الشهود عدة شروط، زي ما قلنا برضو في الولي عدة شروط، برضو الشاهد يبقى إيه؟ عدة شروط. ما نجيبش واحد برضو مبرشم من على القهوة وعايز له مثلا سيجارتين بانجو ندهم له ونيجي نقول له تعال بس في عندنا شهادة زور كده في عقد زواج عرفي عند المحامي الفلاني، ويقوم جاي صاحبنا خابط له سجارتين بانجو على 200-300 جنيه ويجي يشهد وخلاص، والله ما هو عارف مين العريس ولا عارف مين الرجل ولا مين المرأة، وقعد ايه وله فيه اصلا وبيكتب ايه، ممكن يمسك ايديه وبيكتب كمان. يبقى دي ينفع شاهد ده؟ ما ينفعش طبعا. قال: لكن يشترط في الشهود عدة شروط: ان يكون ذكرين، فلا تصح شهادة المرأة في عقد النكاح على الراجح من أقوال أهل العلم. يبقى الراجح، لأن دي مسألة في خلاف بين أهل العلم، والصحيح الراجح أنه إيه؟ لابد في التزويج أن يكون الشاهدين إيه؟ رجال. لا تصح شهادة المرأة فين؟ في الزواج. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أن يكون ذكرين فلا تصح شهادة المرأة في عقد النكاح على الراجح من أقوال أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا أن الزهري قال: مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق. الحدود اللي هيبقى فيها قتل أو قطع أو غيرها، لا، الصحيح الراجح أنه لا يؤخذ بإيه؟ بشهادة النساء، لا في الحدود ولا في النكاح ولا في الإيه؟ في الطلاق، ربنا سلمنا منه. الشرط الثاني أن يكون مكلفين، أن يكون إيه؟ مكلفين، فلا تصح شهادة الصبية، ما نجيبش برضو عائلين من الشارع يشهدهم على الإيه؟ على الزواج. الشرط الثالث أن يكون متكلمين حتى يستطيع النطق بالشهادة عند طلبهما. يبقى فلان اتمسك، فلانة ماشية معاه مثلا أو في الطريق، دي زوجتي، ايه الشاهد؟ فلان شاهد على. أما يكون راجل متكلم ويجي القاضي يجيبه يقول له هل هذا الرجل تزوج بهذه المرأة، يبقى ايه؟ يبقى يقدر يتكلم ويقول نعم تزوج وأنا شاهد على ذلك. يبقى إذا احتجنا إلى شهادته يبقى يجي يقدر يتكلم وإيه؟ وينطق. قال أن يكون سميعين. طب لو ما عندناش شهود خالص، ألا واحد ألا الأخرس ده اللي مش عارف يتكلم، ده اتنين خرص ما هماش قادرين يتكلموا، هنا نسقط الشهادة ولا يعتبر بشهادتهما؟ لا يعتبر بشهادتهما. يبقى لأن هو أيضا لما يأتي قدام القاضي يشهد هيقدر يقول له ايه انا شاهد على ان هم ايه متزوجين، ده في حاله عدم وجود الايه عدم وجود او عدم القدره على ايجاد شاهدين متكلمين. خلاص. قال ان يكون سميعين بيتكلموا وبايه وبيسمع. الشرط الخامس ان يكون مسلمين فلا تصح شهاده الكافر. الشرط السادس ان يكون عدلين فلا تصح من الفاسقين على الراجح، او من الفاسقين على الراجح. على الراجح يعني ايه؟ يعني مساله الشاهد الفاسق ده برضو زي ما شيخ الاسلام قال لك فينظر، برضو ينظر، ربما يكون فاسق فسقه على نفسه ولا يضر غيره، ففي هذه الحاله ان اضطررنا الى الاخذ بشهاده هذا الفاسق الذي فسقه على نفسه ولا وهو معتبر في باب الشهادة فنأخذ بإيه؟ بشهادته. يبقى الأمر فيه نظر إلى المصالح والمفاسد، يعني إلى وجود غيره أو عدم وجود غيره. طيب الشرط الخامس من شروط صحة النكاح خلوهما من الموانع. خلوه من بقى من الموانع؟ بسم الله. لا احنا خلصنا الوقت يا أستاذ محمد، شروط الشهود الوقت، احنا دخلنا في الشرط الخامس من شروط صحة النكاح، من شروط صحة الايه النكاح خلوهما من الموانع، يبقى الزوجين. يبقى احنا الوقت بنتكلم فين؟ في الزوجين. ده عايز حد يقول لي تاني الاربع شروط اللي فاتوا كده، شوف احنا مصحصحين ولا نايمين. تعين الزوجين. نعم. رضاهما. نعم. الولي. الشهود. نعم. الخامس بقى ايه؟ خلوهما من الايه من الموانع. الشرط الخامس خلوهما من الموانع. لا الإعلام قلنا هذا زيادة مع الشهود، الإعلام هذا زيادة مع الإيه؟ مع الشهود. طيب الشرط الخامس خلوهما من الموانع. قال وجملة ذلك أنه اشترط لصحة النكاح خلو الزوجين من الموانع. جزاك الله خير. لسه فيهم. سواء كانت الموانع بسبب الحرمة أو بسبب العيوب الموجبة للفسخ، وسوف يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى، أو بسبب مصاهرة أو رضاع أو اختلاف دين أو غير ذلك. يبقى خلوهما من الموانع إن ممكن يكون في مانع يعني يمنع من زواج هذا الرجل بهذه المرأة، إن يكون أخته في الرضاع، يكون يعني مثلا أمه في الرضاع، أن تكون بنته في الرضاع، أو تكون مثلا يعني عمة زوجته أو خالة زوجته أو ابنة امرأته التي في حجره التي دخل بها أو غير ذلك من الموانع. نعم. أو من المحرمات على جميع أصنافهم. يبقى لابد من النظر لصحة عقد الزواج أو صحة الزواج، لابد من النظر أن يكون فيه خلو الايه خلو من الموانع بالنسبة للزوج وللزوج. قال هنا مسألة، هل الكفاءة شرط في صحة العقد؟ يعني مثلا فلان هذا رجل يعني من أكابر الناس، ومن الأغنياء الأثرياء ومن المشهود لهم بالفضل وبالحكمة والعقل، هل يعني يشترط أن تكون المرأة التي يتزوجها يعني مثلا تكون نفس الكفاءة؟ الصحيح الراجح أنه إيه؟ لا يشترط ذلك. قال نعم، هذا من الأمور المستحبة حتى إيه؟ تدوم العشرة بينهم، حتى تدوم العشرة بينهما. قال شيخنا حفظه الله: اختلف أهل العلم في الكفاءة، والصحيح والراجح من أقوال أهل العلم أنها ليست شرطا في صحة الإيه؟ العقد، ولكن هي شرط في إيه؟ في المصالح والمفاسد. نحن ننظر هو صحيح هذا رجل صاحب دين العشاء ولا اللي بره مفتوح؟ استنى حاج يبقى هل الكفاءة شرطا في صحة عقد الزواج؟ ليست شرطا، ليست ايه؟ شرطا. يبقى حتى لو تزوج الرجل بامرأة ليست كفءا له، او تزوجت المرأة برجل ليس كفءا لها، يبقى الزواج ايه؟ الزواج صحيح، ولكن يعتبر بالكفاءة في امرين. يعتبر بالكفاءة فين؟ في أمرين. قال لكنهم قالوا إن الكفاءة معتبرة في أمرين. الأول الديانة، الأول الإيه؟ الديانة. فلا تزوج عفيفة بفاجر، لأنه مردود الشهادة ولا يؤمن عليها معه، ولقوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. يبقى واحد عنده امرأة أو عنده بنت عفيفة طيبة مسكينة تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة للدين، ما يجيش بقى يقول واحد فاجر والعياذ بالله لا يعني لن يراعي فيها إلا ولا زمة ولن يتقي الله عز وجل فيها، ويجي مثلا عشان ده عنده فلوس وعنده عربية وعنده يعني أموال يروح يزوج بنته المسكينة ده إنسانة التقية النقية الشريفة العفيفة، يزوجها بهذا الرجل الفاجر الداعر بسبب أمواله وبسبب سلطانه والعياذ بالله، ويظلم هذه المرأة. فهنا نقول هنا يعتبر بالإيه؟ بالكفاءة، يعتبر بالكفاءة، يعني ينظر في هذه الحالة الكفاءة. ما ينفعش إن أنت تزوج رجل يعني فاجر بامرأة عفيفة، كذلك رجل يعني مؤمن من أصحاب المساجد يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يعني نظلمه ولا نجعله يتزوج بامرأة فاجرة، امرأة زانية، امرأة يعني لا تراعي لله عز وجل إلا ولا ذمة، ولا تتقي الله عز وجل في زوج ولا في غيره. هذا نقول في هذه الحالة أنها تراعى الكفاءة في الإيه؟ في الديانة، في الديانة. كذلك الأمر الثاني الذي تراعى فيه الكفاءة الحرية، فلا تزوج حرة بعبد، لأنه ممنوع من التصرف في كسبه إلا برضاه. يبقى الحرة ما تتجوزش عبد إلا إيه؟ إلا برضاها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت تحت العبد، بريرة ديت كانت خادمة لمين؟ عبد عند عائشة رضي الله عنها. فلما اعتقت عائشة كانت تحت عبد، كانت تحت عبد يسمى مغيث، يسمى مغيث. فلما اعتقت هذه المرأة انفسخ النكاح بهذا الايه؟ بهذا العقد، بهذا العتق، هذا العتق كان فسخا لايه؟ للنكاح بينهم. يعني عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، كان بيحبها جدا مغيث ده. فلما حصل واعتقتها عائشة انفسخ الايه؟ الزواج. فكان بيمشي يبكي ودموعه تسيل على ايه؟ على لحيته. شوف سيدنا ابن عباس بيقول لك كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، على ايه؟ على لحيته. ركز في الكلمة دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ يعني بص بقول له شوف، يعني مغيث بيحب بريرة قد ايه، وماشي يبكي وراها ويعني بدموع وبتاع، وهي مش طايقاه ولا بتحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته، يعني بقول لها يعني ارحميه وايه وارجعي له. قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. شوف أدب. حتى هذه المرأة التي كانت أمة وأصبحت حرة، شوف الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقول لها لو ترجعيه، لو ترجع لجوزك ده، يعني مشفق عليه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقول لها إيه؟ لو تراجعيه، لو ترجعين إليه. فبتقول: يا رسول الله انت بتأمرني؟ لو قال لها نعم أمرك لرجعت ايه الي. قال لها: لا، انا بس ايه بشفع. فقالت له: يا رسول الله لا حاجة لي ايه، لا حاجة لي فيه. ويعني وبذلك نكون قد انتهينا من الباب الثاني من ابواب كتاب النكاح، وهو شروط صحة الايه، شروط صحة النكاح. ثم ننتقل إلى الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب، وهو باب المحرمات في النكاح. وطبعا يعني باب المحرمات في النكاح ده من الأبواب يعني المهمة جدا جدا، الإنسان يعلم ويتعلم ما من النساء تحل له ومن لا تحل له. قال: وفيه أربعة ضوابط. الضابط الأول: المحرمات ثلاثة أنواع. يبقى النسوان اللي متحرمين عليك، وكلمة النسوان دي لغة عربية فصحى عشان ما حدش يظن ان هي ايه سوء ادب مني ولا حاجة. يبقى النساء المحرمات عليك تحريما في النكاح، ده تحريم نكاح، دول ايه؟ ثلاث اصناف. اول صنف محرمات تحريما مؤبدا، يعني ما يحللكش تتجوز منها ايه او تتجوز بها في اي وقت من الاوقات، ولا باي صفة من الصفات، ولا في اي زمن من الازمان. ومحرمات تحريما مؤقتا، يعني هي محرمة عليك تحريم مؤقت بس، انما لما يزول المانع يحل لك ان ايه ان تتزوج بها. الصنف الثالث: محرمات تحريما طارئا، محرمات تحريما ايه طارئا، يبقى المحرمات تحريما مؤبدا هي كل امرأة يحرم على الرجل الزواج منها في جميع الأوقات والحالات فهي محرمة عليه على التأبيد. أما المحرمات تحريما مؤقتا هي كل امرأة يحرم على الرجل الدخول بها في حالة خاصة قائمة بها، فإن زال التحريم وتغير الحال صارت حلالا. طيب المحرمات تحريما طارئا هي كل امرأة يجوز للرجل أن يتزوج بها لكنه طرأ شيء حرم هذا الزواج، فإذا زال الطارئ عاد إلى الإباحة مرة أخرى. ثم يقول الضابط الثاني المحرمات تحريما مؤبدا أربعة أقسام. يبقى أول قسم أول نوع من أنواع المحرمات من النساء اللي هو إيه؟ قلنا المحرمات عليك من النساء ثلاث أصناف، محرمات تحريما مؤبدا، ومحرمات تحريما مؤقتا، ومحرمات تحريما لطارئ. لطارئ إيه؟ يعني شيء طارئ، وصف طارئ عليها، لما يزول هذا الوصف الطارئ يجوز لك ان انت ايه تتزوجها. ها ها يعني النساء المحرمات عليك تحريما مؤبدا ينقسمن الى اربعه ايه اقسام، اربع اقسام. القسم الاول محرمات بالنسب وهن سبعه، في سبع اصناف من النساء محرمات عليك للايه للابد تحريما بسبب الايه بسبب النسب. قال وجملة ذلك أنه يحرم على الرجل أن يتزوج بسبع نساء من رحمه تحريما مؤبدا. هن الأم، أول واحدة من السبع نساء دول من الأم، وهي من انتسب إليها بولادة وتدخل معها الجدة من أي الجهات كانت ومهما علت، يعني الأم وأم الأم وأم الأب وأم أم الأب وأم أم الأم، وانت طالع كده لفوق، دول كلهم ايه محرمات عليك. الأم وإن علت من أي جهة كان دي محرم عليك تحريم ايه تحريم مؤبد. النوع الثاني البنت، وهي كل من انتسبت إليك بولادة حتى ولو كانت من زنا، وكذا بنت الولد وإن نزلت درجاتهن. يبقى بنتك وبنت ابنك وبنت ابن ابنك وبنت بنت بنتك وبنت ابن بنتك، يبقى البنت وإن ايه وإن نزل درجتها تحت أي صنف من الأصناف وصورة من الصور يحرم عليك الزواج منها تحريما ايه مؤبدا. النوع الثالث أو الصنف الثالث الأخت، من أي جهة كانت، سواء كانت لأب أو لأم أو لأب وأم. أختك من الأب والأم اللي هي الشقيقة، أخت شقيقة، أو أخت الأب، أو أخت الإيه الأم، الأخت من أي جهة كانت، سواء كانت لأب أو لأم أو لأب وأم. الصنف الرابع بنات الأخ وإن نزلنا، يعني بنت إيه بنت أخوك، وإن نزلت بنت أخوك وبنت بنت أخوك وبنت بنت بنت أخوك وإنت إيه وإنت نازل كده. بنات الأخ وإن نزلنا فإنه يحرم عليك الزواج منهن. كذلك الصنف الخامس بنات الأخت، وبنات الأخت زي بنات الإيه الأخ بالضبط، وإن نزلنا تحرم عليك إيه بنت الأخت. الصنف السادس العمة، عمتك وعمة أبوك وعمة عمة أبوك وإنت طالع كده، ده كله إيه محرم عليك تحريما أبديا. قال سواء كانت أخت الأبي أو عمة الأبي أو عمة أمه وإن علت. الصنف السابع والأخير الخالة، سواء كانت خالة أبيه أو خالة أمه، والدليل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الإيه الأخت. يبقى السبعة كلهم محطوطين في الإيه في هذه الآية. يبقى فيه نساء محرمات عليك تحريما أبديا، وفيه محرمات عليك تحريما مؤقتا، وفيه نساء محرمات عليك تحريما إيه تحريما طارئا. وقلنا إن المحرمات عليك تحريما أبديا أربعة إيه أصناف، تحريم بسبب النسب وهم سبعة اللي احنا إيه ذكرناهم اللي هم ذكروا في هذه الآية. ويعني حتى لا أطيل عليكم نكتفي بهذا القدر، على أن نلتقي بكم إن شاء الله عز وجل، وإن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء يوم الثلاثاء المقبل الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. فكونوا حريصين على حضور هذا الخير وهذه البركة في مجالس العلم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإلى هنا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.